الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا في ما زلنا في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال لما طعن عمر جعل يألم، وما طعن يعني ضربه المجوسي وكان ضربه بخنجر في بطنه، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقت وهو عنك راض. يعني أن ابن عباس دخل عليه وجعل يجزعه، يعني يصبره على يعني ما جاءه من هذه البلوى. فقال له في كلام طويل ولئن كان ذاك، فإن كان ذاك يعني كانت الثانية، يعني إما أن يشفيك الله تبارك وتعالى وإما أن تكون الثانية اللي هي يعني أن يموت من في طعنة في هذه. قال له إن كان هذا، ثم جلس يذكره سابقته، قال له لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، فهذا فضل عظيم، يعني هذا من قبة عظيمة. ثم فارقت وهو عنك راضي، يعني نعم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنك. ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقت وهو عنك راضي، فهذا كذلك يعني من قبة عظيمة وفضل عظيم. ثم صحبت صحابتهم فأحسنت صحبته، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضي. قالوا صحبت صحابتهم، يعني أصحاب الذين صاحبوا النبي وصاحبوا أبو بكر هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحسنت صحبتهم في خلافتك، يعني فإن فارقتهم لتفارقنهم، يقول إذا يعني كان وفاه وتوفيت فتفارقهم وهم عنك راضون. عند ذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه كان نائما، قال أجلسوني، أجلسوه، وبدأ في يخاطب ابن عباس وقال له أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإن ذلك من من الله تعالى من به عليه، قال هذه نعمة ربنا سبحانه وتعالى من به عليه، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذلك من الله عز وجل ذكره علي به، برضو هذه يعني نعمة يقول أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك. وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك ومن أجل أصحابك، فهذا لما ترى الآن من جزعي يقول أنا من أجلك ومن أجل أصحابك، يعني جزع المسلمين، يعني على التركة التي سيتركها للمسلمين ليس من أجل نفسه. ثم قال له والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. يقول الآن لو أملك طلاع الأرض، ما طلاع الأرض يعني جبالها، ذهب لدفعته الآن أفتدي به من عذاب الله قبل أن أراه. فهذا الإيمان والخوف من الله تبارك وتعالى ومقسم على الله. وذلك طبعا في قال له كذلك، قال له والله تمنيت لو أن ذلك كفاف لا لي ولا علي، والله لو أن بغلة عثرت بالعراق ما لسئل عنها عمر بين يدي الله، هذه مسألة تعظيم دي. ثم قال له والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. قال حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس دخلت على عمر لهذا، يعني بهذا الحديث. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة قال حدثني عثمان بن غياث حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل حائط اللي هو بستان، يسمى حائط لأنه يحوط بسور، فجاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، اللي هو لأبي سعيد الخدري، لأنه خرج في هذا اليوم قال أنا حائط النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما علم أن النبي دخل هذا البستان جلس عند بابه بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم متبرع متطوع بهذا. فيقول جاء رجل يحرك الباب، قلت له انتظر حتى يعني استأذن لك، فذهب يقول فإذا هو أبو بكر، يقول فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله اللي هو أبو بكر. ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي افتح له بشره بالجنة، هذا عمر رضي الله تعالى عنه. ففتحت له فإذا هو عمر، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال لي افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيب، هو عثمان رضي الله تعالى. فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان، يعني الله المستعان يعني على هذه البلوى. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثنا أبو عقيل زهرة ابن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، يعني سائر وأمسك يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. الباب السابع باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومة فله الجنة، واشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه وجعلها سبيل للمسلمين، وبشره النبي بالجنة على أن أوقف هذه البئر يعني على المسلمين في المدينة. وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان رضي الله تعالى 300 بعير بكل ما عليها من أقتابها وكل حاجاتها، فجهز هذا الجيش من ماله الخاص وبشره النبي بالجنة على هذا. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط اللي هو أبو موسى، فجاء رجل يستأذن فقال أذن له بشره بالجنة، فإذا هو أبو بكر. ثم جاء آخر يستأذن فقال أذن له بشره بالجنة، فإذا عمر. ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنينة ثم قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيب، فإذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى. قال حماد وحدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم سمع أبا عثمان يحدث عن أبي موسى بنحوه، وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاه، وذلك أنه كان حي يستحي. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه حدثهم قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجفت هو الجبل فقال اسكن أحد، أظنه ضربه برجله، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدا. وقد وقع الأمر يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالشهيدان عمر وعثمان وقد قتل. عمر قتل في محرابه في الفجر صلاة الفجر، وعثمان قتل وقرأ القرآن في بيته على المصحف. أيوة لا ما كانش في وقت الصلاة، من أول من الصلاة حبسوه في بيته. سيأتي إن شاء الله قصة. حدثني محمد بن حاتم بن مزية حدثنا شاذان حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينه. فهذا شبه إجماع من أصحاب النبي أنهم كانوا يضعون وكر يعني في مقدمة الصحابة، ثم بعده عمر ثم بعده عثمان. حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان وهو ابن موهب قال جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ قال هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. فقال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال الرجل هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر، هذا المصري هذا. قال ابن عمر تعالى أبين لك. أما فراره أبين لك لأنه خلاص هذه أصبحت شبهات ألقوها عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وأنه على هذا النحو بدون تفسير أنه فر يوم أحد ما حضر بدر وأنه كذلك لم يحضر بيعة الرضوان فتغيب عنه، فهذا العمل كذلك. فشاهده هذا، فعند ذلك قال له تعالى، قال ابن عمر تعالى أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، فذلك أن الله تبارك وتعالى عفى عن كل الذين يعني فروا يعني في المعركة. وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وساهمه، فجعل له الأجر لأنه يعني أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأن امرأته كانت مريضة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه سهم يعني الغنيمة في بدر. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وذلك أن رسول بعثه سفير له، واحتبسوه يعني المشركين في عندهم في مكة، ولما وبعدين أشاعوا بأن عثمان قتل، فالنبي قال بايعوني فبايعوه بيعة رضوان هذه، وعثمان محبوس عند يعني قريش، ثم أطلقوه بعد ذلك. فقال له لو أن هناك يعني كان في أصحاب النبي واحد أعز من عثمان لبعثه إليه، لكن ما كان هناك أعز منه من ناحية القرابة التي له. فقال له فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده يعني هذه اليسرى، قال هذه يد عثمان وبايع لعثمان وهو غير موجود، فقال هذه لعثمان، فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معه، قال له خلاص الآن يعني، فما وضح له قال اذهب بها الآن، وذلك أن بدأ الحملة ضده لإزالته عن الخلافة، فبدأوا يشيعوا يعني هذا دون تفسير، والأمر لما يكون يعني جرح وغير مفسر على هذا النحو يعني يكون جرح كبير جدا، لكنه الحق أن هذا ليس جرح. باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال الإمام البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوان عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، فهذا عمرو بن ميمون يقول شفته قبل أيام قبل ما يصاب بالجفعة، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، قال أي عثمان يقول لهما كيف فعلتما، عمر يقول لهما كيف فعلتما، أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق، قال حملناها أمرا هي له مطيق، يعني يسألهم كانوا جايين من خيبر يسألهم لكون أنتم حملتوا الأرض ما لا تطيق وحملتوا بالتالي يعني اليهود شيء أكثر من طاقتهم، قالوا حملناها أمرا هي له مطيق ما فيها كبير فضل، قال انظروا أن تكونوا حملتم الأرض ما لا تطيق، قال لا، قال فقال عمر هذا كان العودة هذه من عودة لا أسف من سواد العراق، خشي أن يكون حط العشور على الناس أكثر من طاقة الأرض، يعني حطوا عشر ما يخرج منها لأن سواد بس عشر ما يخرج منها، فقال لا حملناها أمر هي له مكيف، فقال لئن سلمني الله تعالى لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، قيل سلمني الله تبارك وتعالى وبطيب ما أترك أرملة تحتاج إلى أحد بعدها يعني يجعل لها يعني راتب يجري أبدا، لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، قال فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب، قل بعد الرابعة أصيب، قال إني لقائم يقول عمرو بن ميمون ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال الثور، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر. يعني كان يسويه من أول الصف ويمر بين الصفين حتى يجعلهم كلهم مستوي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر. وربما قرأ بسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. يوسف يعني تقريبا جزء إلا ربع أو النحل مثلها، يقرأها كلها في ركعة واحدة، يقول حتى تجتمع الناس اللي كنت متأخر شوية يجي يحصل الصلاة. يقول فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب. يدوب قال دخل في صلاة تكبير حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين. ومعنى طار، صار في المسلمين سكين المقبض مقبضها من الوسط ولها نصل من هنا ونصل من هنا، لها نصلين حتى يقتل بها على الجانبين، يمشي بين الصفوف يقتل هكذا يقتل هكذا ويقتل هكذا وهو يعني سائر. وكان هذا طبعا الفجر في ظلمة، في ظلمة والمسجد غير مضاء. يقول فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فصار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجل مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنس، يعني حط جاب برنس وحطه على رأسه. البرنس هو مثل يعني القفطان هكذا، وله يكون له غطاء للرأس ملاصق فيه. نعم. صرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ لما مسكوا بهذا نحر نفسه، قتل نفسه بالليل. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، بعد ما طعن أخذ عبد الرحمن من وراه وقدمه للصلاة عمر. فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، يقول الوراء شاف يعني الحادث. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، اللي هنا واللي هنا ما يدرون ظلام وما يدرون إيش اللي حصل، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، صوت عمر فقدوا ما يستطيع، وهم يقولون سبحان الله سبحان الله سبحوا. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، الرحمن بن عوف. فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني، فكر ابن عباس ينظر من الذي قتله. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغير، غلام المغير بن شعب عبده، قال الصنع، صنع لأنه كان حداد. قال نعم، له أبو لؤلؤ المجوسي. قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. قبل أيام كان يعني وصى عليه، قال لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. حمد الله تبارك وتعالى أن الذي قتله رجل يعني على الكفر ولا يدعي الإسلام، فالحمد لله الذي جعل ميتتي على رجل يعني يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، يقول عمر لابن عباس، يقول له أنت وأبوك العباس كنت تحب أن تكثر العلوج، والعلج يقال لي يعني الكافر من، قال أردت أن يكثروا بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيق، أكثر واحد يشتري ويتاجر في الرقيق العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى. فقال إن شئت فعلت، يعني إن شئت فعلت يعني تقتلهم. قال له عمر كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا إلى قبلتكم وحجوا حجكم، وكذبت لغة أهل الحجاز اللي هو إذا قال إنسان قول على غير يعني الحقيقة يقال هذا كذب، وليس كذب اللي هو تعمد أن يقول كذب، وإنما هو يقول الصدق، يقول الشيء تفعلنا يعني قتلناهم هؤلاء. فقال له خلاص انتهى بعد أن يعني تكلموا بلسانكم وصلوا إلى قبلتكم. وكان رأي عمر أنه ما يسكن المدينة إلا العرب الخلص فقط، المسلم الخلص، وأن لا يسكنوا في المدينة. فقال له بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بيته، لو عمر احتمل المسجد إلى بيته، فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. يعني نزل بالناس مصيبة وكأنهم ما شافوا مصيبة أبدا قبل هذه المصيبة. فقال يقول لا بأس، وقال يقول أخاف عليه، ناس عادية لا بأس إنه يعني طعنا ويصوم منها، والله أخذ يقول أخاف عليه يعني من موت. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه. النبيذ اللي هو تمر يكون في الماء يشرب المطعون هذا حتى إذا خرج من الجرح يعرف أن خلاص الأمعاء قد قطع، وأما إذا ما خرج من الجرح وظل الجرح يخرج دم، وما خرج من الجرح يقولوا خلاص هذا الجرح بس فقط يعني في الخارج فما قطع الأمعاء. فخرج النبيذ هذا خرج مع الجرح فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشرب فخرج من جوفه، طلع اللبن مع الدم، فعرفوا أنه ميت، ما كان لهم علاج لمثلها. يقول فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدل ثم شهادة، يعني كل هذا لك وآخر هذه الشهادة فيه. قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، نفس الشاب هذا الذي أدي فعله، قال ردوا علي الغلام، قال ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، ما ترك الموعظة دي، قال ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك، إنه إذا يعني يجر على الأرض يمس الفذارة والنجاة، وأتقى لربك سبحانه وتعالى تكون تقي الله عز وجل إن يكون ثوبك يعني فوق كعبك. لكن انظر هذا هو في هذا الحال ومع ذلك لا ينسى يعني أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال ردوا علي الغلام، قال ابن أخي يعني يا ابن أخي، وهذا خطاب لين، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر، هذا ينادي ابنه، انظر ماذا علي من الدين، ينحسب عليه. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه، والدين الذي عليه هو كل يعني الرواتب التي يعني كان يأخذها ديت، فهذا حسبها دين حتى يردها إلى بيت من المسلمين. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أمواله، وإلا فسل في بني عدي بن كعب. قال إذا آل عمر يعني عمر وأولاده ونادية صاروا يجمعوا مال يوفي هذا الذي له، طبعا هذا بس فقط ما فيش ميراث يعني ورث دين. فقال إذا وفى إذا ما وفى أطلب من بني عدي، عدي بن كعب اللي هم بطنهم في قريش، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، يصير هذه يعني الدائرة الأوسع له. قال ولا تعدهم إلى غيرهم يعني من غير قريش من العرب. فأدي عني هذا المال، قال له يعني أدي عني هذا المال اللي هو الدين اللي عليه. ثم قال له انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين، قل له عمر فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. بعد ما طبعا أصبح يرى أنه أصبح عاجز وما الآن يعني ما يصبح يعني في أهلية القيام بإمارة المسلمين. قال له فإني لست اليوم دون أميرا. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، يعني بجوار النبي وأبي بكر. فسلم أي عبد الله بن عمر واستأذن، ثم دخل عليها ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبي. فقالت كنت أريده لنفسي، يعني هذا المكان اللي بقي في الغرفة ما كانت تتمنى أنها تدفن فيه، ولأوثرنه به اليوم على سأوثر على نفسي، يعني تجعله لعمر وتدفن هي يعني مع زوجتي صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل قيل، لما أقبل عبد الله بن عمر إلى أبيه قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني عمر وهو يعني مضطجع، قال ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال ما لدي، متشوف أن يعرف الخبر الذي رجع به عبد الله بن عمر. قال الذي تحب يا أمير المؤمنين، الذي تحب على أنها وافقت أذنت. قال الحمد لله. يقول عمر ما كان شيء أهم إلي من ذلك. يقول هذا أكبر شيء كان يعني أنا مهموم من أجله. فإذا يقول ثم قال فإذا أنا قضيت فاحملوني، إذا أنا قضيت يعني توفيت فاحملوني. يقول عبد الله بن عمر ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين، يعني خشي أن يكون إذنها في حال حياتي. وجاءت أم المؤمنين حفصة اللي هي بنت عمر والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، يعني قام الرجال يتلي يعني تجلس بجوار أبيها تعزي. فولجت عليه فبكت عنده ساعة. واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل ليحفظ رضي الله تعالى عنه. فقالوا أي المسلمين له أوصي أمير المؤمنين، أوصي يعني بالخلافة لمن بعده، استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الره الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. طبعا قال لهم لا تحملوها حيرا ميتا. ثم قال لهم في النهاية لما ألحوا عليه قال ما أجد إنه أهل للخلافة إلا هؤلاء النفر أكثر ستة الذين توفي النبي وهو عنهم راض، حتى يسموا واحدا منهم. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله وهو عنهم راضي. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد وابن أبي وقاص وعبد الرحمن وابن عوف، دول الستة. وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، كهيئة التعزية. قال يشهدكم في يعني مجلسكم لاختيار الخليفة وليس له من الأمر شيء، بس يحضر. وكأنه يعزي ابنه في أنه يحضر فقط يعني هذا المجلس، ولكن ليس له تصويت وليس له شيء. ثم قال فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذلك. يقول إذا أصاب بعد ذلك فوقع اختياركم على سعد بن أبي وقاص فهو ذاك، يعني هو ذاك الأمير حق يعني. وإلا فليستعن به أيكم ما أمر. يقول أي واحد يؤمر يجب أن يستعين به، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، لأنه هو في العزل عن أمرة العراق، قال ما عجزت عن عجز منه ولا خيانة. وقال بعد ذلك أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين، هذا وصية الخليفة الذي يتولى الأمر بعدي، أوصيه بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئه. المحسن نقبل منه الإحسان والمسيئة تجد النساء ما يحاسب عليها. وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، الأمصار هي البلدان التي يعني فتحها المسلمون ومصروها، يقول فإنها رزق الإسلام، رزق حماية، هذه التي تحمي الإسلام في الجزيرة. قال فإنهم رزق الإسلام وجبات المال يأتي منهم كذلك، وغيظ العدو والذي يغاظ بهم العدو. قال وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاه، ما يؤخذ يعني من المال في الخراج إلا الفضل الزائد عن حاجتهم وعن رضا منهم كذلك. ثم قال وأوصيه بالأعراب خيرا، الأعراب اللي هم أهل البادية من العرب، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، مادة العرب يعني اللي هم يمدوا أهل الإسلام يعني بالنسبة، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم، الزكاة يؤخذ من حواشي المال مش من صلب المال، من أصل المال، ويرد في فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله أن يوفى لهم بعهده، يعني ما عملوه ذمة العهد الذي عملوه مع النصارى ومع غيرهم من الذين يعيشون في كنف المسلمين إنه يوفي عهدهم له. وأن يقاتل من ورائهم، يعني إذا اعتدي عليهم لابد أن يحموا فيقاتل من ورائهم، ما يتركوا إنهم مثلا والله أهل ذمة غير على غير الإسلام ويتركون، لا بل يحموا لأنهم أصبحوا يعني من صلب الأمة. ولا يكلفوا إلا طاقتهم في الجزية، ما يكلف فقط إلا ما يطيقونه. فلما قبض يعني عمر رضي الله تعالى عنه يعني فاضت روحه، خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، أي سلم على أم عائشة رضي الله تعالى، قالت أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبي. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا إلى ثلاثة منكم، يعني كل مثل ما يعني كل واحد ثلاثة يتنازلوا ويجعلوا أمرهم إلى يختار كل واحد منهم يختار غيره، فقال اجعلوا إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، فالزبير بن عوام جعل أمره إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وتنازل هو يعني خرج من أن يختار الخلاف. فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، طلحة بن عبيد الله جعل أمره إلى عثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف. أصبح الآن حصرت في ثلاثة، علي وعثمان وعبد الرحمن. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه وكذا الإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. صلح لهم كذا، قال واحد منا يخرج تحته وهو الذي يتولى هذا الأمر ويبحث يعني في المسلمين في الاثنين الباقين أيهما يقدم ديه، يعني من يخرج نفسه. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر، يعني يجعل نفسه خارج، فنجعله إليه، نسد الأمر إليه، والله عليه يعني يقسم بالله عليه وكذا الإسلام، حمله أمانة الإسلام، لا ينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، سكت أبو بكر، سكت علي، وسكت عثمان. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكم، قال في استندوا إلي أنا أقسم بالله ألا آلوا عن أفضلكم عند المسلمين. قال نعم، وافق علي وعثمان على هذا. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام، ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذا. أخذ على كل واحد العهد أنه إن بايعه فيقوم بالعدل، وكذلك يبايع الآخر ويسمع للآخر ويطيع. فلما أخذ الميثاق عليهم، طبعا بعد ثلاثة أيام، كل كلام اللي بعد ثلاثة أيام راح لف، يقول: كنت أدخل على، إذا كان رجل يكون من أهل العلم يعني الحجة، يعني خاطبته وليس يعني، فأخيره ماذا تختار أيهما؟ عثمان عمالي يقول: إذا كان رجل يعني ممكن يعطي الإنسان رأيه إذا عرف الشخص، يقول: كنت يعني، فكان يتلثم ويسأله: ما رأيك أيهما أولى، عمر أو عثمان؟ ثم كذلك كان يدخل على النساء، كذلك دخل على النساء في بيوتهم يسألهم. يقول بعد ذلك: وجدت أن الناس لا يعدلون بعثمان أحد، وجد يعني كسر عثمان يعني راجع. ثم وعدهم بعد ذلك بعد صلاة الفجر بعد ثلاثة أيام، قال: فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان، فبايعه خالد، وبايعه علي، كان أول واحد طبعا بايع عثمان وعلي بن أبي طالب، وولج أهل الدار فبايعه كل الناس الموجودين. بعد ذلك دخلوا فبايعوا عثمان رضي الله تعالى عنه. فكانت بيعة عثمان هي أفضل بيعة في الإسلام، ما عرفت بيعة في الإسلام هي أفضل منها. توفيق من نوع عقلي، يعني الطريقة اللي حصلت. نعم، طريقة العقل. الباب التاسع: باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال عمر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، أي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. هذا في خيبر. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاه. النبي قال هذا في صلاة العشاء: بات الناس كل الليلة هذه يدوكون، يعني متحيرين، يسأل بعضهم بعضا، كل منهم يعني يسأل من هذا الشخص الذي سيعطيه النبي الراية ويفتح الله تبارك وتعالى يديه. فذلك أنهم جلسوا يعني أيام لا تفتح لهم يعني الحصول. وفي الصباح قال النبي يقول: فلما أصبح يقول: فبات الناس يدوكون أيهم يعطى ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أو يرجون أن يعطاها، كل واحد يرجو أن يعطاها، من باب أن النبي قال يعني: لأعطين الرأس غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه، كان فيه رمد في عينه. قالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: فارسلوا لي فأتوني به. فلما جاء بثق في عينيه فدعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجه، فأعطاه الراية في أهل الجيش. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ على أي شيء أقاتلهم؟ حتى يكونوا مثلنا يعني مسلمين. فقال له: انفذ على رسلك، انفذ يعني اليهم، توجه اليهم على رسلك يعني بالمهر، فليس يعني ب يعني ركضه، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم الاسلام، الساحه اللي هي امام الحصول، واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر الله. قال: لو أن الله تبارك وتعالى هدى على يديك في دعوتك هذه رجل واحد منهم أفضل لك من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل الحمراء اللي هي أعظم مال عند العرب. حدثنا قتيبة حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه. فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر، فقال فيقول ماذا؟ قال يقول له أبو تراب، فضحك وقال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له اسم أحب إليه منه. فاستطعمت الحديث سهلا وقلت يا أبا عباس كيف ذلك؟ قال دخل علي على فاطمة، هذا طبعا هذا الرجل الذي جاء إلى سهل بن سعد، قال هذا فلان والأمير المدينة اللي هو مروان يدعو عليا يعني يتلخص منه ويسميه أبو تراب. فقال له هذا فلان بيقول عن علي أنه أبو تراب، فضحك قال له أبو تراب الذي سمى أبو تراب هو النبي صلوات الله وسلامه عليه وليس هذا يعني فيه. وذكر له بعد ذلك القصة كيف سماه النبي يعني أبا تراب. قال كيف ذاك؟ قال دخل علي على فاطمة ثم خرج يعني مغاضبا لها، فاتجع في المسجد يعني غضب من زوجته رضي الله تعالى عنها وراح اتجع في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لفاطمة أين ابن عمك؟ خرج في المسجد. قالت غضبني كان بينه وبين شيء غضبني وراح نام في المسجد. فخرج النبي إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل النبي يمسح التراب عن ظهره فيقول اجلس يا أبا تراب مرة، فسارت عليه يعني لا نايم في المسجد ورداءه سقط والتراب ملأ ظهره، فالنبي قاعد يمسح التراب عن ظهره وقال له قم أبا تراب قم أبا تراب، وأصلح ليصلح بينه وبين زوجه صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن رافع حدثنا حسين عن زائد عن أبي حسين عن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله، قال لعل ذلك يسوق قال نعم، قال فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله، قال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعل ذاك يسوق قال أجر، قال فأرغم الله بأمره انطلق فاجهد علي جهدا. هذا رجل جاء إلى يعني ابن عمر وهو يطعن في عثمان وعلي، فيسأل ابن عمر عنهم فأثنى عليهم هذا الكلام وقال له هذا يسوق يغضبك هذا؟ قال نعم، قال فأرغم الله بأمره يعني جعل الله أنفق راغما يعني وذليلا. وبعد ما أعطاه هذه قال له اذهب فاجهد علي جهدك يعني روح تكلم عني في إني يعني أثنيت على علي وعلى عثمان. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة عليه السلام شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بسبي أو أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي إلينا فقل فاطمة عليه السلام جاء في الليل بعد ما علم أن ابنته جاءت له وكانت تريده، وجاءت وجدت الناس كثير عنده ويوزع من هذا السبي، تذهب عشان تأخذ خادم يعني يعينه، ولم تستطع أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي رجع بعد ذلك في الليل لهما، قال: فجاء النبي إلينا قد أخذنا مضاجعنا، هي وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يقول علي: فذهبت لأقوم، فقال: على مكانكم، يعني لم يرد النبي أن يزعمها أقوم، قال له: خليكم على مكانكم في نومي معي. يقول: فقعد بيننا، بين فاطمة عليه السلام وبين علي بن أبي طالب. يقول علي: حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال لهم النبي: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني، أعلمكما أنا شيء أفضل لكم مما سألتماني، يعني بالنسبة للخادم: إذا أخذتما مضاجعكما على هذا النحو تكبران 33 وتسبحان 33 وتحمدان 33 فهو خير لكما من خادم. وأعطاهم ذكر يذكران الله تبارك وتعالى فيها، وهذا الذكر لازمه علي بن أبي طالب، يقول: لا لازمته لم أنسه، خلاله حتى في ليلة الصفين، قال: حتى في ليلة الصفين، ليلة الصفين اللي هي من شد المعارك، قال: ما تركته. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن سعد قال: سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وذلك قاله النبي له لما ذهب النبي إلى غزوة تبوك، وأمره أن يبقى في المدينة، أمره على المدينة وأن يبقى فيها لأن فاطمة كانت مريضة، فقال له: تخلفني في النساء والصبيان، يعني كيف تخلفني دي؟ فقال له النبي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وذلك أن موسى عندما يعني دعاه الله تبارك وتعالى في موعد 40 ليلة جعل هارون يقوم مقامه، قال: اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المسلمين. فقال: انت الان يعني بمنزله يعني هارون الذي استخلفه يعني موسى عند غيبته. حدثنا علي بن الجعد قال: اخبرنا شعبه عن ايوب عن ابن سيرين عن عبيده عن علي رضي الله تعالى عنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون، فاني اكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعه او اموت كما مات اصحابي. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب. هذا كلام علي بن أبي طالب الله، يقول: اقضوا ما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة، يعني يحب أن يكون الناس مجتمعين، أو أموت كما مات أصحابي. ومعنى مات أصحابي أصحابه الذين سبقوا اللي هو عثمان وأبو بكر وعمر. يقول: فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي كذب، وذلك أنهم يعني الذين كذبوا عليه افتروا عليه أن له مطاعن في في في في في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مطاعن في عثمان وغيره، والحال أنه يعني كان يقول: لا يأتيني أحد يفضلون على بكر وعمر إلا جلسته حد المفتي. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.